قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم. نحن وصلنا وين؟ بعرف بس أي وحدة؟ نسبته يلا. قال نسبته إنه أصل العلوم وما سواه فرع. نحن لساتنا عم نتكلم عن شو يا شباب؟ عم نتكلم عن مقدمة العلم، المبادئ العشرة. طيب، نسبته إنه أصل العلوم وما سواه فرع، هذا حكينا هو أصل العلوم. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم تم 13 سنة يعلم الناس العقيدة، بعدين جاءت مرحلة شو؟ مرحلة الأحكام الشرعية في مكة المكرمة. كان في عقيدة وكان في أخلاق، وبالمدينة المنورة أضيفت قضية الأحكام، ما كان في أحكام شو؟ في مكة المكرمة. طيب، قال واضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه. هلأ نحن قلنا أنه علم التوحيد قبل الإمام أبو الحسن الأشعري هناك من كتب فيه في مسائل محدودة، يعني مسألة الكلام، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فكانوا يدونون شو؟ هلأ قبل أبو الحسن الأشعري، تمام؟ كانوا يدونون مثلا في مسألة من المسائل. الإمام البخاري في صحيح البخاري ذكر مسائل في العقيدة، أبو الحسن الأشعري 324، مظبوط، 324 هجري. الإمام البخاري قديش توفي؟ 256 هجري، يعني في حوالي ما يقارب 100 سنة بين الإمام البخاري وبين أبي الحسن الأشعري. الإمام البخاري قبل أبي الحسن الأشعري، مع ذلك البخاري كتب في العقيدة، ولكن شو؟ كتب جزءا ضمن صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، تمام؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، هاي مسائل عقيدة، هي موجودة في صحيح البخاري، ولكن ما في مباحث مستقلة من الألف إلى الياء. فقبل الإمام أبي الحسن الأشعري كثير هم الذين كتبوا شو في مسائل العقيدة، ولكن كتبوا أشياء جزئية، لم يكتبوا مباحث شو؟ مباحث كلية. الإمام أبو الحسن الأشعري هو أول من دون، والإمام أبو الحسن الأشعري يعني اللي بيقرأ في قصته تفرغ لعلم العقيدة حتى اعتزل الناس وجلس وأخذ يرد على شبه كان يطرحها المعتزلة. هو في الأصل كما قلنا شو؟ كان معتزليا ثم تاب من الاعتزال، وألف حوالي ما يقارب ما يزيد على 200 مؤلف في العقيدة، في مسائل العقيدة. الموجود من هذه المؤلفات كما قلنا 5 مؤلفات، وبعض المؤلفات موجودة مدسوس بها، ليست يعني صافية من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري. البعض شو بيقول في مسألة أنا هون بدي أذكرها مهمة جدا، في مسائل. هلأ الإمام أبي الحسن الأشعري كإمام للعقيدة الناس جميعا متفقين المسلمين أنه إمام في العقيدة، ولكن نحن أحيانا نختلف في فهم كلامه. يعني نحن بنشرح كلامه على وجه، بيجي فئة ثانية من المسلمين بيشرحوا كلامه على وجه آخر. مثلا البعض بيقول أنت تقول مثلا بمسألة، مثلا ستمر معنا الآيات المتشابهات، لما بيقول مثلا يد الله يعني قدرة الله، هكذا نقول وجه الله يعني ذات الله، رح يجي محل بحث مستقل عنه ما بدي أدخل فيه الآن. بيقول لك أخي الإمام أبو الحسن الأشعري تراجع عن هذه العقيدة، تمام، وأنت بالتالي ينبغي عليك شو كمقلد أن تتراجع. اللي أنا لو أنه أنا متبع أبو الحسن الأشعري لأنه عيونه زرق بتقلي هذا الحكي، بس أنا لماذا اتبعت أبي الحسن الأشعري؟ اتبعت لشخصه وشعره ونسبه، ولا اتبعت لقواعد علمه؟ قواعد العلم تبعه أنا أعجبتني وتقيت بها، فإذا أثبتت لي أن أبو الحسن الأشعري أثبتت بالدليل أن أبو الحسن الأشعري تراجع عن هذه المسائل، أنا بقول لك أبو الحسن الأشعري غلطان وانتهت القضية، ولا يلزمني إذا رجع أبو الحسن الأشعري شو أنه أنا أرجع. إذا قلت لي أخي نظرية مثلا تالس بالرياضيات تراجع عنها تالس، أمن لك إذا تراجع بيكون أجدب، هاي نظرية علمية صحيحة، هل يلزم كل أساتذة الرياضيات يتراجعوا عن النظرية؟ نقول أساتذة الرياضيات لما تبعوا هذه النظرية وقالوا بها، قالوا بها ليش؟ قالوا بها لأنها نظرية صحيحة وفقها العلم. تمام يا أخوان الكرام، شيخ معتز وأبو أحمد تعالوا عندي لهون، تعالوا هون شيخ معتز تعال عندي شوي، بس بتكون هذا المجال ما تفرغوه. ايه في مكان هون الاثنين، هذول جماعة ختائرية فنحن بنحط الكرس. شيخ أبو معاذ مرتاح أنت عندك؟ طيب هذول شيليهم من عندك بعد إذنك، حطهم هم معلش ما بيروحوا. هذا الشاحن، إيه عود أنت ها؟ عود هون شيخ معتز بتحب. طيب ما بيأثر، يلا هي شحنت بس إذا بنحطه أحسن. أخي عود أنت بغير هالمكان لك، إذا بتحب تعود هون هون، وين ما بدك عود هون هون، عود جنب أخونا هون. طيب تمام يا أخوان الكرام، فأنا ما بيلزمني إذا رجع أبو الحسن الأشعري يعني المسألة أن أرجع، كما لا يلزم أساتذة الرياضيات. تمام، إذ يعني هلأ إذا مثلا أنا إنسان قال لي أخي هذا اللوح مستطيل، هذا اللوح هو عبارة عن جسم مستطيل، وصرت أنا أقول بقوله قلت أخي فعلا هذا اللوح جسم مستطيل، جاء واحد قال لي ليش عم تقول مستطيل، مولي قال هالكلمة خلاص راجع عنه، من شو من اللوح؟ من اللوح غلطان هذا الرجل، لو تراجع عن هذا اللوح يبقى شو مستطيل. أنا لما قال هذا اللوح مستطيل وأنا قلت بكلامه ما قلت أنه مستطيل هيك بدون ذهن، أنا سألته أول مرة ليش هذا مستطيل، فشرح لي المستطيل رياضيا شو معناته، اقتنعت بالكلام وقلت به، فإذا رجع يكون هو المخطئ. فنحن منقول أبو الحسن الأشعري له مذهب دونه من ألفه إلى يائه، فنسبت العقيدة له، مثل ما منقول المذهب الحنفي، المذهب الحنفي أبو حنيفة ما جاب شريعة جديدة، أبو حنيفة دون مذهبا مأخوذا من كلام الله ومأخوذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الثوري لأنه مذهب الإمام سفيان الثوري، المذهب الأوزاعي، هؤلاء كلهم كتبوا بالعقيدة، كتبوا بالفقه ونسبت هذه الأحكام شو لهم فقهيا. قال واضعه أبو الحسن الأشعري، إذن نحن كمسائل جزئية هناك قبل أبو الحسن الأشعري كثير من السلف من كتبوا في العقيدة كمسائل شو جزئية. هل ممكن يكون نحن مثلا واحد ألف عقيدة كاملة نحن لا نعلمه، ما وصل لنا كتابه بالمكتبات التي احترقت أيام التتار والمغول، هذا الأمر أيضا يعني يبقى ممكنا، فما في عندي مشكلة أنا تنسب لأبو الحسن الأشعري ولا تنسب لغيره ما دام القواعد أنا شو أؤمن بها وأسلم بها. قال واضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه، اسمه علم التوحيد ويسمى علم الكلام. هلا نحن اسمه علم التوحيد لأنه يبحث في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهي أهم يعني من أهم الصفات التي يعتني بها شو المسلمون، أو نحن بنسميه ذكرت لكم هلا نحن تكلمنا هالكلام مجملا سابقا، قلنا بيسموه مثلا له عدة أسماء، بيسموه علم الكلام، بيسموه الفقه الأكبر، هاي كلها أسماء للعقيدة، بيسموه علم العقيدة، بيسموه علم التوحيد، بيسموه أصول الدين، هاي كلها يعني كلها تسميات يسمى بها علم العقيدة. حتى في كتاب، هذا اسم كتاب، كتاب أصول الدين للبغدادي رحمه الله، والكتاب مطبوع يعني صار يسمى، بس أشهر تقريبا تسمية هي تسمية علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام. الفقه الأكبر احتراز عن شو؟ عن الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هو الفقه الأحكام الشرعية، هذا فقه أصغر. الفقه الأكبر هو علم العقيدة، الفقه الأصغر اللي بتقرأوه بكتاب شو الكتاب تقرأوه؟ المفصل للشيخ العتر، هذا اسمه فقه أصغر. إذا منسميه الفقه الأكبر، منسميه علم العقيدة، لأن الإنسان هذه أشياء يجب عليه أن يعلمها، تمام؟ هل نلاحظها بالفقه في أشياء؟ لا، في بالفقه المساحة الأكبر في الفقه هي مساحة ظنية وليست قطعية. يعني مثلا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول نحن نمسح شعرة من الرأس أو بعض شعرة أو ثلاث شعرات، الكلام الموجود جزء من شعرات الرأس. أبو حنيفة يقول نمسح ربع الرأس. الإمام مالك يقول نمسح كل الرأس. طيب أنا لو أنه قلت أخي مسح كل الرأس خطأ، أكفر شيء؟ لا. أفسق شيء؟ كذلك لا. ليش؟ لأنه هذا خلاف في مساحة فقهية، الفقه يحتمل خلاف، أما العقيدة لذلك أنا بقول لك مثلا هلأ، مثلا في عندي ما يسمى بالفرض العلمي، وفي عندي ما يسمى بالفرض العملي، الفرض العلمي والفرض العملي. الفرض العلمي قال منكره يكفر أو يكفر بيقولوا، والفرض العملي منكره لا يكفر، تمام؟ مثل شو الفرض العلمي يا شباب؟ قال الفرض العلمي مثل صلاة الظهر، مثال الفرض العلمي صلاة الظهر، والفرض العملي مثل صلاة الوتر، مثال. قال ليش سمينا نحن إذا واحد قال أخي ما في شيء اسمه صلاة ظهر، ما حكمه؟ يكفر. ليش؟ لأنه أنكر فرضا علميا. شو معنى فرض علمي؟ قال فرض علمي، كلمة علمي معناها اعتقادي، يعني يجب عليك أن تعلمه ويجب عليك أن تعتقده، ولا يعذر الإنسان شو بتركه، تمام؟ واحد قال لك أخي ما في شيء بالإسلام اسمه صلاة ظهر، قال له أنت تكفر بهذا الكلام، أنت شو يكفر بهذا الكلام. ليش؟ لأنه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، هذه أشياء معلومة بالتواتر ومعلومة بالإجماع، فمنكرها يكفر. فمنسميها فرض علمي بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يعلمها وأن يعتقدها. أما صلاة الوتر فرض، ولكن فرض عملي. شو فرض عملي؟ يعني خرجنا عن حيز العقيدة، دخلنا في حيز العمل والفقه. فلو إنسان أخي أنكر صلاة الوتر في الشريعة، من اللي لا تكفر، أنت تفسق مثلا في ذلك. ليش؟ لأنه فرض عملي. لما منقول نحن فقه، لما منقول علم عقيدة، إذن يبحث شو الفروض العلمية. شو علم العقيدة؟ الفروض العلمية. شو يعني الفروض العلمية؟ التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها، تمام؟ أما علم العقيدة ما بتدخل بالأمور الفقهية. لو إنسان قال لك أخي الشافعي رحمه الله أبو حنيفة أديش بيمسح من الرأس؟ قال ربع الرأس. قال لك أنا أنكر ربع الرأس. أنا راح أضرب لكم مثال، نفس المثال هذا، انتبهوا. إنكار مسح الرأس شو حكمه؟ كفر. واحد قال ما في شيء اسمه مسح رأس بالشريعة، من اللي الله قال وامسحوا برؤوسكم، فمنقول إنكار مسح الرأس كفر. أما إنكار مسح الربع اللي هو قول الحنفية، ما في مشكال، ولا كفر ولا فسق ولا شيء. فمنقول أصل المسح فرض علمي، أصل المسح فرض علمي، والمقدار هذا يدخل في حيز الاجتهاد، تمام؟ يدخل في حيز الاجتهاد. يعني الشافعي له قول، مالك له قول رضي الله عنهم، أبو حنيفة له قول، فالذي أنكر قول أبي حنيفة لا يكفر، لأنه هي مساهل شو اجتهادية. فهلا نحن شو هلا بيهمنا بهالكلام؟ انه نحن بنسميه علم الكلام. عرفتوا ليش بنسميه علم الكلام؟ هلا في عدة اقوال ليش سميناه علم الكلام. امسح اللوح يا شباب، تكتب يلا سريعا. بس لا يكفر ولا يفسق، هاي مسألة شو؟ مسألة اجتهادية. تفضل. أي نعم، قالوا يخشى عليه أشد من ذلك لأنه ثبت بالتواتر. لا تجيبوا لي كل المسائل، أنا عم أضرب مثال. يلا، المقدار يعني واحد لو أنكر الربع أنكر أصل المسح ولا مقدار المسح؟ أنكر مقدار المسح ما في مشكلة، أنكر المقدار ما في مشكلة. قال لك أخي أنا بشوف قول الحنفية غلط، أنا بدي قول الشافعية. أما لو قال أخي ما في شيء اسمه مسح، معناته خالف الحنفية والشافعية وخالف المسلمين كله، ما حدا بيقول الرأس لا يمسح، فهذا يكفر لأنه أنكر فرضا علميا ثبت بالقرآن الكريم وثبت بالتواتر ثبت بالإجماع. طيب خالصين يا شباب؟ شو؟ طيب هلا في شغلة، بس نحن هلا تعليل للأسماء. الاسم هذا نحن بنسميه قلنا علم الكلام، لاحظة لعدة أشياء. أولا قال لأنه لأن مباحثه كانت تترجم بقول العلماء الكلام في كذا، يعني لو بتفتح كتب العقيدة تمام، ليش سمينا علم العقيدة؟ قال كانوا يقولوا مثلا بدك تتكلم، ها يعني شو أول شو معنى كلمة ترجمة؟ الترجمة هي العنوان. هلا بتفتح الكتاب أنت بيقول لك كتاب الطهارة، هي شو اسمه؟ ترجمة. كتاب الصلاة هي شو اسمه؟ ترجمة. إذن التراجم شو هي؟ العناوين الموجودة في الكتب تمام. فتحت أنت كتاب بيتكلم عن قصة زيد من الناس، بيقول لك قصة إسلام عمر، هي شو اسمه؟ ترجمة الباب، العنوان. فكانت ها لأن مباحثه كانت تترجم، شو يعني تترجم؟ تعنون بقول العلماء الكلام في كذا. فتفتح كتب العقيدة زمان شو بيقولوا؟ ها شو بيقولوا؟ صفة القدرة، شو بيقولوا؟ الكلام في القدرة. لما بتتكلم عن إرادة الله شو بيقولوا؟ الكلام في الإرادة. لما بتتكلم عن كلام الله شو بتقول؟ الكلام في صفة الكلام، وهكذا. فيعين كل بحث من مباحث العقيدة شو حطوا أول شيء؟ الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا. فسمي هذا العلم شو؟ سمي علم الكلام. هي أحد الأسباب التي سمي بها العلم بعلم الكلام. تسمية ثانية قال لأن مسألة الكلام أشهر مباحثه، مسألة كلام الله التي عذب بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هل الله يتكلم؟ هل كلام الله مخلوق؟ هل القرآن مخلوق؟ المسألة اللي راح نمر عليها بس نتكلم عن صفة الكلام. فكان أشهر أخطر مسألة بمباحث العقيدة هي شو؟ مسألة الكلام. وأكثر مسألة يعني دار بها الحوار بين العلماء وبين المخالفين وكان فيها شبه والعلماء اشتغلوا بالرد عليها شو؟ مسألة الكلام. فسمي علم الكلام لأنه أشهر مسائل مسألة الكلام. هذا شو بيسموه؟ تسمية الكل باسم الجزء. شو ها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. من باب تسمية الكل باسم الجزء. الكل شو هو؟ علم العقيدة صح؟ كل علم العقيدة. والجزء شو هو؟ صفة الكلام. فسميناه علم الكلام. قال لأن مسألة الكلام أشهر مباحثه. في إشكال يا أخوان الكرام؟ واصل الصوت للأخير ولا أرفع الصوت أكثر؟ سبحان الله. لا برفع صوتي أكثر بس ماشي الحال. لا التسمية طبعا هن ذكروا ثمانية أسباب ليش سمينا هذا العلم بعلم الكلام. أنا بدي أختار لكم بس مسألتين ثلاثة بس حتى يتضح المكان، مشان إذا واحد قال لك شو معنى علم الكلام. قال لك مثلا المسألة الثالثة قال لأنه ما بدي أكتبها كتابة هي طويلة أو راح أكتب لكم يا تكرموا يلا. قال لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام وغيره ليس بكلام. شو معنى هالكلام؟ قال كما يقال لصاحب أقوى الحجتين هذا الحكي. اليوم بالعامية بيقولوا يعني إذا أنا قاضي وجاء عندي شخصان، واحد جاب حجة والثاني أدلى بحجة قوية، شو بقول أنا؟ هذا الكلام. شو يعني هذا الكلام؟ يعني كلام هذا الشخص لقوة حجته ولنصاعة أدلته ولوضوحه وظهوره صار كأن كلامه كلام، وكلام المقابل تبعه كأنه ليس بكلام أصلا. وإذا واحد بيتكلم كلام غير جيد شو بتقول له؟ هذا مو حكي. لا قال لا هذا، لكن شو بيسميه هذا؟ بالعامية شو بيسموه؟ علاك. ما منقول إذن هذا كأنه صارت مبدأ، يعني هو لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام وغيره شو؟ وغيره ليس بكلام، لأنه يقال لصاحب أقوى الحجتين هذا الكلام. تمام؟ مثل لما بتقول أنت مثلا أنا عندي وزن 100 كيلوغرام، بيجي واحد بدي يشيله مسكه أخذه يمين ما حسن يحمله، الثاني كذلك أجا واحد دق فيه وهيك وحمله بيد واحدة، شو بتقول؟ هذا الزلمة. طيب وهدول الشباب والله متجوزين ومعون أولاد، قال لك صار كأنه هذا الرجل وغيره ليس برجل. ذوقتموها؟ فسمي علم الكلام لثمانية أشياء ذكرها أهل العلم، هذه أشهرها، هذه أشهرها اخترتها لكم. اللي بيحب يراجع هالكلام هاد في عندنا كتاب اسمه بكير عليه، هذا اسمه العقائد النسفية، العقائد النسفية للإمام التفتازاني. التفتازاني ذكر الثمانية أشياء، بس إن شاء الله في المقابلات الأيام نحن نقرأه. لا تخافوا كل جزء هون راح تفهموه، يمكن بالنحو ما في ناس ما تفهم علينا، هون راح تفهم علينا إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب الفقه الأكبر، إن ليش الفقه الأكبر عكس الفقه الأصغر وهو الفقه العادي؟ وعلم العقيدة عرفنا ليش، وعلم التوحيد لأنه يبحث في وحدانية الله، وعلم أصول الدين لأن كل الدين يبنى على العقيدة الصحيحة، يبنى شو؟ على العقيدة الصحيحة. طيب قال اسمه علم التوحيد ويسمى علم الكلام. عرفنا ليش علم الكلام؟ طيب استمداده من الأدلة العقلية والنقلية، حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. فرض عين. شو يعني فرض عين؟ طيب خالصين يا شباب، أمسح، مين عم يكتب؟ طيب في شغلتين بس قبل ما انساهن، الشبابيك هون يا اخوان الكرام نرجو ما حد يفتحهم ولو شوب، هون في عائلة ساكنة تحت، طبعا انتم ما بتسووا اكيد يعني كبار وعلى عيني وراسي، بس مشان نذكر. الشغلة الثانية شو الشغلة الثانية ذكرني؟ ايه ننزل على اذان المغرب يعني مشان اللحى ما يصير فيه ضجة، عرفتوا علي كيف؟ مخلي الطاولات كما هي، طبعا الدرس نحن الثاني ما بده طاولات، فمنرجو نحن شلون كانوا طاولات شايفينهم يا اخوان الكرام موجودين؟ بعد إذنكم إذا تكرمتوا كل واحد يطوي طاولته بشكل لطيف ويضعها في نفس الطريقة، وجزاكم الله خيرا. طيب بتكون مراوح؟ تمام هيك؟ بكير لسه مكيف. طيب يلا يا أخوان الكرام، اللهم صل على سيدنا محمد. نحن خلي الضيافة قبل المغرب 5 دقائق، قبل 5 دقائق بسم الله باشر، الله يجبر بخاطرك يا جماعة. نحن علم العقيدة عم بيقول المؤلف هو فرض عين، تمام؟ هلا نحن كثير بنسمع كلمات من الناس تنافي صحة الإسلام أصلا عند الآخرين، يعني مثلا بنسمع بيقول لك أخي كل من على دينه الله يعينه. لا، إذا إنسان مو إذا ليس مسلما منقول الله لا يعينه على دينه، يعني عم تدعي له أنت يبقى على كفره؟ يعني إذا واحد يهودي بتقول اللي على دينه الله يعينه، إذا واحد بيعبد بوذا والأصنام بتقول اللي على دينه الله يعينه، هاي عبارات كلها نتيجة الاعتقاد غير صحيح. نحن بالعقيدة لا نقبل دينا ثانيا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هلا بتقلي طيب شلون يا أخي، هدول مثلا النصارى أخواننا على عيني وراسي، نحن مأمورون بالإحسان إليهم، نحن مأمورون بحفظ أموالهم كما نحفظ أموالنا، نحن مأمورون بحفظ أعراضهم كما نحفظ أعراضنا، حرام أن يعتدى عليهم كما هو حرام أن يعتدى على المسلمين. هاي شغلة وهاي شغلة، عشان ما نخلط الأشياء. الله سبحانه وتعالى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، الله سماه أخ مع أنهم كانوا كفارا وكان نبيا، ولكن أخوة الإنسانية يا أخي، هو إنسان وهم إنسان. قضية الإحسان للآخرين شيء، وقضية تقول الله يعينه على دينه هذه شيء آخر. يعني مثلا شو معنى فرض عين؟ قال أنت عم تقول هذا فرض عين العلم، طيب نحن الآن لا نعلمه. هلأ إذا نحن اجينا لعند شخص قلنا له أخي الله كم واحد؟ قال لك واحد. عمي جيت لعند جدي أو ستي الله كم واحد؟ قال لك واحد. قلت له شو المانع يكون اثنين؟ قال لك لا ما بيمشي الحال يكون اثنين، ما بصير الله واحد. قلت له ما دليلك؟ قال لك ما بعرف. خلص هذا بيكفي أنه مؤمن لو ما عرف الدليل، تمام؟ قلنا له طيب الله موجود ولا لا؟ قال الله موجود. هاي أدلة إجمالية. يجب على كل مسلم عاميا أو عالما أميا أو قارئا وكاتبا أن يعلم الأدلة الإجمالية في العقيدة. شو؟ ها؟ يجب على كل مسلم أن يعلم الأدلة الإجمالية في العقيدة ولا يعذر بالجهل بها. ما أنك معذور. شو معنى أدلة إجمالية؟ شوفوا يا أخواننا شو معنى أدلة إجمالية. قال نحن ما كنا نعرف هذا الحكي، ما كنا نعرف لأنه ما كنا نتعلم، كنا مقصرين، اللي ما بيعرف كان مقصر. طبعا ما في ولا واحد منكم هيك، بس في ناس هيك يا أخواننا الكرام. يعني إن له أخي الله سبحانه وتعالى موجود ولا مو موجود؟ لجدك سألته الله موجود ولا لا؟ قال لك موجود. قلت له شو الدليل على وجوده؟ إذا قال لك ما بعرف، قال لك أخي الدليل على وجوده شوف هالكون، العالم دليل على وجوده. قلنا له شو يعني ما فهمنا، شلون العالم دليل على وجوده؟ قال ما بعرف. بكفي هذا دليل إجمالي. شو الدليل الإجمالي؟ أنه قال يدل على وجود الله وجود هالمخلوقات. بتفوت على البستان تبعك بتشوف الزهر فتح بيشوف سبحان الخلاق العظيم، ها هذا دليل على وجود الله. يعني كأنه استدل بهذه الصنعة على وجود الصانع. قلت له طيب شو شفت فيها أنه الله موجود؟ يعني ما الرابط بين تفتح الزهرة وبين وجود الله؟ ما الرابط بين كون الأزهار حمراء وصفراء وخضراء وكل واحد لون ووجود الله؟ قال لك والله ما بعرف، أنا ما تعلمت هذه المدرسة. هذا يكفي، هاي أدلة إجمالية تكفي. أما شوفوا وين الغلط الذي لا يكفي، الذي هو خلل. إن قالوا أخي الله موجود ولا مو موجود؟ قال لك موجود. الله موجود. إن قالوا طيب بلكي ما كان موجود؟ قال لك شو بعرفني، بيقولوا موجود. هذا الإنسان يكفر ولا يصح إسلامه ولا صلاته ولا يتقبل الله منه فداء ولا عدلا. ما بصير تكون عقيدته هيك. قال لك خلاص يا أخي، أخي إذا طلع موجود ممكن يكسبنا، وإذا ما طلع موجود ما خسرنا شيء. من اللي هذا الكفر بعينه، الشك لا يصح، نجزم بوجود الله ونعتقد بوجود الله. مثل لما قال زعم المنجم، نقل عن المعري، زعم المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. قال له أخي إذا نحن بعثنا ما لنا خسرانين، بس إذا ما بعثنا مو خسرانين، بس إذا بعثنا أنتوا أكلتكم لأنكم ما أملتوا. نقول هذا الكلام غير صحيح. ينبغي على العامي ومن باب أولى المتعلم لو سألته الله موجود قال لا الله موجود، إن له في مشكلة يكون مو موجود، بيقول لك لا ما بصير ما يكون موجود يا أخي، لازم يكون موجود. من له ليش لازم يكون موجود؟ قال ما بعرف. خلص بكفي، لحد الآن بكفي. هذا اسمه الإيمان الإجمالي بالأدلة الإجمالية. شغلة ثانية مثلا، نالوا أخي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، قال لك إيه خاتم الأنبياء والمرسلين، القرآن ذكر. إنه لو بركي طلع في نبي ثاني ونحن مخربطين، ألق الله أعلم، ممكن والله يطلع في نبي ثاني ما صح إيمانه. أنا أعتقد لكم مسائل موجودة ما صح إيمانه. ينبغي أن يجزم 100%، عقيدة 99% ما مشي الحال، فقه 70% بيمشي الحال، 60% بيمشي الحال، أما عقيدة ينبغي أن تكون 100%. اعلم أنه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم 100%. قلت له أخي، سألته لجدك، قلت له جدي الله موجود؟ قال لك إيه والله موجود. قلت له طيب كم واحد هو؟ قال لك واحد. قلت له شو المانع يكونوا اثنين يتفقوا هيك ويكونوا حبايب؟ قال له أخي الناس إلك والحيوانات إلي، لا تقرب علي دعاتي ولا شركة أنا وياك في إلهين. قال لك والله إذا اتفقوا والله خير، والله الاتفاق والصلح خير. الله قال من قال له هذا الإنسان كفر بالله ولا يصح إيمانه. قال لك شو المشكلة متفقين الآلهة؟ راح نقول شو المشكلة، ومشكلة كبيرة جدا ولا يقولها إلا مغفل لا عقل عنده، بالدليل العقلي ها مو بالنقلي، ما راح نحكي قرآن وسنة. في عندي مشكلة كبيرة تكون أكثر من إله موجود. قال لك أخي خلاص يقتسمان، بغض النظر أنه رب العالمين قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال الله عز وجل إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لا ما بصير يكون، بدي أقول لهذا الإنسان العامي يا أيها الإنسان، طبعا قلنا العامية ليست مسبة، عامي يعني ليس متعلما مو مسبة، بجوز يكون العامي أحسن مني ومليون مني ومنك عند رب العالمين. ما عم نحكي عن المنزلة، شامات في ناس بتكز من هالكلمة، لا عادي خلاص. إذا كان عند عامي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله قال مش أعلمكم، صح؟ ممكن يكون عالم ما يكون تقي. فنحن شو منقول لهذا الشخص؟ ها نقول له يا أيها الشخص هل تؤمن بأن الله واحد؟ قال نعم. من قال له أخي في مشكلة يكون اثنين ونحن مخربطين المسلمين؟ لازم يقول لك لا ما في مشكلة، وما بعرف أنا شو المشكلة بس في مشكلة أخي، مستحيل يكون اثنين. خلاص صيك ركب رأسه، مستحيل يكون اثنين، خلاص جيد هذا الكلام. يعني مرة صارت حادثة مع الشيخ حسان، قال له شو دليل كون الحنفية تبوها؟ إنسان عام يسأله له شو دليل المذهب الحنفي أنه المؤتم لا يقرأ وراء الإمام؟ نحن عندنا المؤتم يبقى ساكتا في السر والجهر، هيك المذهب. بدك تقلد ما بدك تقلد مذهب ثاني تصطفل، مو شغلتنا هي. فسأل، فواحد عم يحضر عند الشيخ بالمجلس، فسألوا إنسان قال له أنتو ليش ما بتقرأوا وراء الإمام؟ لهذا الإنسان العامي اللي بيحضر عند الشيخ، قال له هيك إحنا ما بنقرأ وراء الإمام، هيك شيخنا قال نحن ما بنقرأ وراء الإمام. قال له شو الدليل؟ قال له ما بعرف شو الدليل، هيك الشيخ قال. خلص متمسك بهالمبدأ. فأجل عند الشيخ قال له أنتو ليش، قال له سيدنا ليش ما الحنفية ما بتقرأ وراء الإمام؟ يعني ليش بس الإمام بيقرأ؟ قال له الشيخ له سؤال، إذا نحن رحنا وفد على المحافظ فتنا لعنده 20 واحد كلنا بنحكي ولا واحد بيحكي والباقي بيسكت؟ قال له لا واحد بيحكي والباقي بيسكت. قال له هيك نحن؟ قال له والله منيحة هي جيدة، أنا يعني ما خطرت لي هي، مع أنه الجواب غلط والشيخ يعلم أنه غلط. ليش؟ عند المحافظ لما منروح لعنده واحد بيحكي والباقي بيسكت، لأن المحافظ تختلط عليه الأصوات فلا يميز، أما الله يسأله آلاف البشر فلا تختلط عليه الحوائج، بيسمع الكل وبيفهم على الكل وبيجاوب الكل، تمام؟ بس روى هذا الزلمة على الدليل. قال له خلاص هاي جيدة والله كويسة، خلاص بدي يشوفه بيقول له إن شاء الله. تمام يا أخوان الكرام، يجب على كل مسلم أن يعلم الأدلة الإجمالية للعقائد. الله واحد هذا من أساسيات الدين الإسلامي، الله مستحيل يكون اثنين من أساسيات الدين الإسلامي، النار موجودة والله موجود والرسل موجودون والقرآن حق والبعث حق والجنة حق والنار حق، هاي الكليات التي ذكرت في حديث جبريل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، بدك تجزم فيها جزما يقينيا. ما عرفت الأدلة عليها شغلة تانية، ما عرفت التفاصيل أو الأدلة التفصيلية شغلة تانية، بس أنا كمسلم أقر وأعتقد أن الله واحد وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه في بعث يوم القيامة وهو خالق هذا الكون، هاي عقيدة شو يا أخوانا؟ عقيدة إجمالية لا يعذر أحد من المسلمين بالجهل بها، ولو جهل بها وتشكك قلبه في أنه الله موجود ولا لا، الله واحد ولا لا، هذا الإنسان لا يقبل إيمانه عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. أولا لكن ليطمئن قلبي. قبل الآية شو قال؟ قال له أولم تؤمن؟ شو يعني؟ يعني أنا مؤمن. راح يجي معنا نحن بحث الإيمان ويزيد وينقص. نحن في عندنا الإيمان أصل إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لازم يكون 100%. تمام؟ هلا بسألك سؤال. إذا أنا قلت لك العسل حلو وأنا عندك صادق، صار عندك إيمان 100% بكلامي أني صادق والعسل حلو، لما بذوقك يا ما بتزداد يقينا؟ ما بقول تؤمن الآن، لما ذقته ودخل إلى فمك أنت كنت مؤمن بالأول 100%، بس لما ذقته شو صار؟ اطمأن قلبك أكثر. ما بقول كنت شاكا ثم أمنت. فهمت علي ولا لا؟ يا عمري في عندي إيمان وفي عندي طمأنينة. الطمأنينة غير الإيمان. لو كان سيدنا إبراهيم قال له أولم تؤمن؟ قال له لا. منقول هون ما كان مؤمن. قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن أنا مؤمن، لكان شو؟ قال أحتاج إلى الطمأنينة. كل المسلمين مطمئنين. هلأ نحن، هلأ كلنا نحن مؤمنين بالله. لما بصير مع واحد ضائقة مالية، في إنسان ترتجف يبقى مؤمنا، وفي إنسان قلبه مطمئن. هاي الطمأنينة ما لها علاقة بالإيمان، هي أمر لا علاقة له بالإيمان، هو زيادة على الإيمان، هو شيء خارج عن الإيمان، هو عبارة عن هدوء القلب. صح؟ هلأ أنا وهذا الزلمة، انتبه، أنا وهذا الزلمة الاثنين مؤمنين بوجود الله، تمام؟ مؤمنين بوجود الله. قدموني أنا وياه للإعدام، دي يقطعوا راسي ويقطعوا راسه، تمام؟ وقفنا، هو خايف ووجهه مصفر وقلبه يرتعش. هل هو لا يؤمن بالله؟ مؤمن بالله ولكن خايف. أما أنا جالس وما معي أي خبر أصلا، وكأني لا أرى سيفا ولا أرى قاتلا، وقلبي مطمئن. ما الذي أختلف عنه أنا وهو؟ الطمأنينة فقط. الطمأنينة شيء لا علاقة لها بالإيمان. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك بإبراهيم، يعني تواضعا منه قال لو كان أصلا إبراهيم شك نحن من باب أولى نشك، هذا أبونا، فإبراهيم لا يشك ونحن لا نشك. تمام؟ مضبوط يا أخوان الكرام؟ طيب، ورح يجي معنا أخي الكريم مبحث الإيمان يزيد وينقص. لذلك سيدنا إبراهيم ما شك، رح يمر معنا. سيدنا إبراهيم لما استدل قال هذا ربي، فلما أفل هون في عندي استفهام، يعني أهذا ربي؟ أهذا إله الذي يأتي ويغيب؟ لذلك قالوا إبراهيم علم قومه كيف يستدلون على الإله الحقيقي. شلون؟ قال لهم مو أنتم بتؤمنوا بالأجرام، يلا هذا ربي، راح. لا هذا ما لازم يروح الإله، لا هذا أكبر، راح. لا هذا بعدين بس شاف فرجهم أن كل شيء يتغير ويغيب لا يليق به أن يكون إله، شو قال؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، تمام؟ وأنا أول المسلمين. فسيدنا إبراهيم علم قومه أن الإله الذي ينبغي أن يعبد ينبغي أن لا يتغير ولا يغيب ولا يختفي. تمام يا أخوان الكرام؟ حتى في أدنى من سيدنا إبراهيم بملايين الدرجات لا يقولون لا يشكون بوجود الله، فضلا عن شو؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب، حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. خود درس العقيدة وسمعوا لمرتك بالبيت يا أخي، في عندنا جهل في بيوتنا، في عندنا ألفاظ يخطئ بها الناس موجودة في بيوتنا، في عندنا كلمات خطأ بكرة نستدل عليها. ليش خطأ؟ بيقول لك الله يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، هاي العبارة ليست كفرا ولكن خطأ، راح نقول لك ليش خطأ. في عندنا كلمات بيقول لك مثلا الله بيعطي اللحم للي ما له سنان، عبارات في أشياء منخرجة، تمام؟ بيقول لك فرطت لالله من الضحك، بيقول لك وجعت رأس ربي، صح هذا الكلام؟ منقوله نحن نسمعه، بيقول له صرعت ربنا يا زلمة، أليس هذا كلام نقوله؟ ما بنسمعه؟ شو معنى صرعت ربي؟ يعني الإله مصروع؟ أنت تعي ما تقول؟ أنت يا أخي الكريم يا من قلت هذه الكلمة يجب عليك أن تجدد العقد بينك وبين أهلك، وحجتك حجة الإسلام بطلت، وينبغي عليك أن تجدد النطق بالشهادتين، وفي لك ترتيب، في لك ترتيب كامل حتى ترجع مسلما. هذا الجهل شو سببه؟ سبب الجهل أننا لا نقرأ أو أننا لا نتعلم. هاي الحقائق أنا ما أعمل لك، ينبغي أنك أنت توصل لأهلك. صاير نحن مهيئنا نحضر دروس أكثر من النساء، بس النساء الوسط تبعهم فيه جهل كبير جدا. قديش بقي على الوقت؟ ربع ساعة. طيب واضح يا أخوان الكرام؟ نحن من لك سمعوا لمرتك مو مشان نكثر الجمهور، مو هاي الغاية. الغاية أن يذهب الجهل من البيوت، أن يذهب الجهل من البيوت. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، مسائله قال: قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات. علم العقيدة يبحث عن الواجبات والجائزات والمستحيلات في حق الله وفي حق الرسل. طيب، هاي مبادئ العلم يا أخوان العشرة. أقسام الحكم مطلقا، نحن ذكرنا هذا الكلام يعني فيه شغلة بيحط بدي أقلكم إياها. بيقولوا العقيدة قسمان، العقيدة قسمان، درس وغرس. شو؟ في عقيدة درس وفي عقيدة غرس. هلا نحن شو بنقرأ؟ عقيدة درس مو عقيدة غرس. يعني مثلا أنا تسألني الله على كل شيء قدير ولا لا؟ شو الجواب؟ على كل شيء قدير. الله بيحسن يخلصني من مشكلة أنا واقع فيها أو لا؟ بيحسن، صح؟ الله بيقدر يربي لي أولادي وخليهم صالحين ولا لا؟ بيقدر، صح؟ منجاوب مباشرة أنه يستطيع. إذا وقعت بضيقة مالية بصيبني قنوط بضجر، ونسيت أنه أنا قلت أن الله على كل شيء قدير. ليش؟ لأنه أنا أخذ عقيدة درس، ما هي عقيدة شو؟ غرس. تمام؟ هلا عقيدة الدرس هي عقيدة فكرية، عقيدة شو؟ فكرية. أما عقيدة الغرس قلبية. شو يعني يا أخوان الكرام؟ أنا وعلى البلح ماشيين أنا ويا بطريق بصحراء، أنا ويا قرأنا بجامع الجديد أنه الله على كل شيء قدير، عقيدة معنا أنتوا يا شباب، وقرأنا أن القدرة الله تتعلق بالممكنات، يعني أي شيء الله قادر على إيجاده أو إعدامه. وقرأت أنا ويا بالجامع هون بالكتاب هذا أنه الله بيحسن يخلصنا من أنا ويا من أي شدة، وقرأت أنا ويا أنه الله مهيمن على كل الكون، على جميع الناس، على جميع المخلوقات. قرأت أنا ويا عقيدة الدرس، تمام؟ أطلعت أنا ويا على صحراء، بنص الطريق نفذ الماء ونفذ الطعام ونفذ الشراب، عقيدة الدرس ما عاد تنفعون. أنا يا راح نموت من العطش، شو اللي بيشتغل؟ عقيدة غرس. ممكن أنا أضجر أقول يا رب ما أنك شايفني؟ طيب نحن طول عمرنا منصلي والله ما ضرينا حدا، مثل اليوم نسمع من ناس كثير نحن ما منضر حدا، ليش لا تسوي فينا هيك؟ ليش الله تارك الناس ولاحقنا؟ هيك في ناس تقول يا أخوانا كلمات، بيقول له شمع واحد، قال له للشيخ، قال له أنا الله مبتليني ما لقى غيري، قال له الشيخ طول بالك الله بيحبك، قال له فهمت هذا الحكي بس شمعنا أنا يعني؟ قال له لأنه الله بيحبك، قال له ليش أنا حصران؟ ليش أنا يا أخي؟ روح لعند غيري. يا أخوان الكرام بيحكوا عن الذات الجليلة جل جلاله وكأن الله صديق له أو رفيقه. فأنا ويا لما ضعنا بالصحراء ونفذ طعامنا وعطشنا والحالة بتصيبنا برمضان عند العصر خاصة أول يوم ثاني يوم تقولك عم يغلى غلي، تمام؟ اللي عنده عقيدة درس بيضجر، اللي عنده عقيدة غرس لا يضجر. فأنا ويا ضعنا، أنا ضجيت قلت شو هاد؟ طيب يعني ليش نحن والله كنا كويسين بحياتنا ما أذينا حدا ومنعطي زكاة ومنصوم وأحسن من الناس كتير نحن؟ هيك يقول عن نفسه، تمام؟ هذا الضجر لأنه ما في عقيدة مغروسة في قلبه، تمام؟ أما هذا الزلمة شو قال؟ قال نحن قرأنا أن الله على كل شيء قدير، فإذا أماتني الله أنا ذهبت إلى سعادة ومت صابرا، وإذا أبقاني الله بآخر لحظة الله لو بده يغير ميزان الكون بده يجيب لي مطر، مثل ما فعل بسيدنا إسماعيل عليه السلام ونبع الماء من تحت قدمه وأمه تركض يمينا وشمالا تبحث له عن الماء. هذا شو عم يفكر؟ بالعقيدة الغرسية، العقيدة الغرسية الموجودة شو؟ في القلب. هلا العقيدة الدرسية تقود إلى العقيدة الغرسية، يعني صح ممكن أنت تجد إنسانا عاميا لم يقرأ علم العقيدة ولكن عنده إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، هذا الكلام ممكن صح، بس ما عنده حصانة، ممكن أي واحد يجي شو يشككه. أنا بالحياة التيارات الفكرية المعاصرة والشبهات التي تطرح على الإنترنت والقنوات الفضائية شو بدي هاي ما بستغني عنها، الفكرية تمام؟ وبالضوائق والصبر وابني عاق ولا مو عاق، والرزق ضيق ولا مو ضيق، والناس عم تسيلي ولا ما بتسيلي، وجاري غليظ ولا مو غليظ، هاي شو بدي أنا هون؟ أنا بدي العقيدة القلبية. لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا درس ولا غرس، تحتاج إلى الأولى من أجل مواجهة الأفكار في المجتمع، وتحتاج إلى الثانية من أجل المصائب والبلايا. لذلك مرة قالوا، ذكرت بالدرس في درس الخميس، شوفوا اللي عنده عقيدة غرسية كيف. رجل عم يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فسأله سيدنا عمر ابن عبد العزيز، قال له ما معنى هذا الدعاء؟ شو معنى اللهم اجعلني من الأقلين؟ قال له لأني رأيت الله يقول وقليل ما هم، لأني رأيت الله يقول وقليل من عبادي الشكور. فقال له سيدنا عمر، قال له إذا دعوت فادعوا الله بما يعرف، لا تجيب أدعية ما حدا بيعرفها، اللهم اغفر لنا كذا أدعو. فشو قال له سيدنا، شو قال له هذا الرجل؟ قال لو كنت أدعو شخصا ومحتاجا لدعوته بما يعرف، أما أنا فأدعو من يعرف ما في السر قبل أن ينطق به اللسان. أنت عم تقول لي ادعو بالمعروف، لو أنه عم أتعامل معك بدعيك بالمعروف، بس أنا أدعو من لا يخفى عليه شيء. قال له سيدنا عمر يعني هذه فائدة جيدة. هذا شو اللي عم يشتغل عنده؟ عقيدة الغرس. قال له أنا عم بسأل واحد يعلم ما في الضمير، ما في عنده يعرف ولا يعرف، كله ظاهر وكله معروف. تمام يا أخوان الكرام، نحن هيك منكون يعني تقريبا أنهينا المبادئ العشرة، بدنا نبدأ بأقسام الحكم العقلي. والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.